أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا هو الدرس السادس من شرح العقيدة الطحاوية. انتهينا في اللقاء الماضي من شرح البند الأول من بنود هذه العقيدة. نقول في توحيد الله: معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. البند الثاني: ولا شيء مثله. وهذا هو الأصل الذي فرق بين أهل الحق وأهل الباطل، ولا شيء مثله، الذي فرق بين الصواب والخطأ. سبحان الله العظيم. إخوتي، أنا أحبكم في الله، هذه العقيدة كما قلت في بداية شرحها ليست مجرد كلام معقد، طلاسم، لوغاريتمات. هذه العقيدة ليست جبر وهندسة، وإنما هذه العقيدة حال. هذه العقيدة تمثل حالك مع الله سبحانه وتعالى، تمثل حياتك، يقينك في التعامل، يقينك في الحياة، في الحياة نفسها. هذه العقيدة تمثل علاقتك مع الله، انت بتعبد مين؟ يعني سبحان الله العظيم، قلت هذا الكلام قبل ذلك، لو ان احد الاخوة قال لي ما تقولش انا قلت، الناس بتنسى وناس ما سمعتش، فقولوا خلاص. فالشاهد، لكن من الأمانة أن أقول لك أن أنا قلت الكلام ده قبل كده، أنني رأيت مرة في جريدة أخبار اليوم على الصفحة الثانية مجموعة من الشباب وضعين طبق وفي زي الشفاطة بتاعت العصير، يقول أنهم يشمون براز البقر، يشمون. هذه أحدث صيحة شم في الغرب. فقلت سبحان الله، سبحان الله العظيم، عظمة الدين اللي احنا عليه. شوف عظمة الدين، انك بتعبد الله، مش البقر، مش التماثيل، مش شهواتك، بتعبد الله. عشان كده ربنا امرك بالحمد على هذه العقيدة، ان تحمده على هذه العقيدة، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. يعني احنا بنحمد ربنا ان ملوش ولد، الحمد لله ان ملوش ولد. اللي له ولد، يعني بدا لي ان اقول، يعني وانا ارفض مبدا الدخول الى هذه الغرف التي يتحدثون فيها، ارفض هذا المبدا، لكن الشاهد ايه، يعني كان نفسي اقول له، يعني قل لي مين ربكم، هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، هم الثلاثه في واحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولد، الحمد لله على عقيدتنا الجميلة دي، لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. الله أكبر، الله أكبر كبيرا. الحمد لله، الحمد لله أن دي عقيدتنا. لذلك يعني يقول إيه، الحمد لله الذي لم يمتحننا بما تعي العقول به. الحمد لله، عقيدة سهلة، سلسة، بسيطة، موافقة للفطرة، مش محتاجة هذا اللغط. وانا مش عايز اخذ العقيدة كده، عايز اخذ العقيدة بجمال العقيدة اللي هي السلوك الى الله بها، لا شيء مثله. ان تعبد الله وانت تعتقد ان الله ليس له مثيل، له يد ولكن ليس كأيدينا، وله وجه ولكن لا كوجوهنا، ولو قدم لاق أقدامنا، ينزل لا كنزولنا، ويضحك لا كضحكنا، ويتكلم لا ككلامنا. الله، فيثمر هذا عندك التشوف، الشوق إنك تدخل الجنة عشان تشوف الله اللي انت نزعته ده عن كل حاجة. هو ده السلوك، هي دي العقيدة، هو ده الاعتقاد، انك تثبت وتفوض في الكيف، فتبقى مؤمن بيقين، بمعرفة، بتفويض في الغيب. الله، شوف الجمال، شوف جمال العقيدة، شوف عظمة هذه العقيدة، لا شيء مثله. تعال كلام الشيخ بقى. الشيخ يقول ايه؟ اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، رد على المشبهة الممثلة، وهو السميع البصير رد على النفاه المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق هو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفره. يبقى القضية كده، إن نثبت أن الله سميع بصير، ولكن لا كسمعنا ولا كبصرنا، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. هي دي، مفيش تشبيه لله، يد مش شبه دي، نفي التمثيل مش مثل دي، نفي التعطيل لا ملوش يد، يده يعني قدرته، نفي التأويل يده يعني عظمته، لا. فبدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل نثبت بدون تشبيه بدون كيف. يقول الشيخ: وقد سمى الله نفسه بأسماء، وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمي. سمى نفسه حيا، عليما، قديرا، رؤوفا، رحيما، عزيزا، حكيما، سميعا، بصيرا، ملكا، مؤمنا، جبارا، متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، فقال سبحانه: يخرج الحي من الميت، فسمى بعض خلقه حي، ثمرة حية، شجرة حية بتكبر وتنمو، ويخرج منها بذرة ميتة، يخرج الحية من الميت، البذرة الميتة يطلع منها حي، وسمى بعض خلقه: وبشروه بغلام عليم. ربنا اسمه عليم، وذكر عن إسماعيل عليه السلام انه عليم، بشروه بغلام عليم، فبشرناه بغلام حليم، والله اسمه الحليم. وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله اسمه الرؤوف الرحيم. خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وربنا هو السميع البصير. قالت امرأة العزيز، ده حاكم مصر، والعزيز اسم من أسماء الله، وكان وراءهم ملك، وربنا اسمه الملك، أفمن كان مؤمنا وربنا اسمه المؤمن، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وربنا من أسمائه المتكبر الجبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم، ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة. وسمى بعض العباد عنده القوة دي، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، ثم جعل من بعض ضعف قوة. وفي العلم ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا يعقوب وإنه لذو علم لما علمناه، فربنا عليم وقال عن يعقوب ذو علم. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء. فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، هم بيثبت ثمان صفات، مع أن ما تثبته تقول ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما نفيته وأثبته لله وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما. يعني أنت بتثبت الإرادة والكلام والسمع والبصر، وتقول أن ربنا سبحانه وتعالى له سمع وبصر ولكن لا كسمع المخلوقين وبصرهم، ثم تقول كده برضو في العلم لا كعلم المخلوقين وقوتهم، هي هي. فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، حتى الثمانية اللي بيثبتهم الأشاعرة يقول أنا مش أثبته، لا أثبت شيئا من الصفات، قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل عليم حي قادر، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في أسمائه. والحق أن النفاة قد أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. هو إنك تحسن إنك تعظم ربنا وتنفي عنه كل التشبيه، لكن مش تحسن من جهة وتسيء من جهة تانية، تحسن في تنزيهه وتسيء في نفي الصفة عنه. المشبهة أحسنوا في إثبات الصفات ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. أيها الإخوة، مسألة لا شيء مثله لابد قلت لكم وعدتكم إن إحنا في كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وضع قواعد في الأسماء والصفات، وضع ست قواعد في الأسماء أو سبعة في الأسماء ستة في الأسماء وأربعة في الصفات، أسوقها تلخيصا. قال القاعدة الأولى أسماء الله كلها حسنى. معلش أزود أنا وأقول أن أسماء الله وصفاته حسنى، كلها حسنى كلها. قد تبدو لك بعض الأسماء أو صفات مثل صفة المكر، صفة الكيد، صفة الإزاغة، هذه الصفات قد تبدو لك وتقول إنها تحتمل إنها تكون حسنة أو غير حسنة. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله يستهزئ بهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وهو خادعهم، فمخادعة الله للمخادع، ومكر الله بالماكر، وإزاغة الله قلب الزائغ، كيد الله للكائد. هذه صفات أقصى الحسن، إزاي؟ إزاي يبقى المكر صفة حسنة؟ أقول لك أنا، معلش، لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لكن تأمل معي، لو إن في مدير جاء مدير للعمل، المدير ده طيب، عندنا كلمة طيب يعني غلبان، يعني عبيط، يضحك عليه، فقاعدين الموظفين كلهم يمكروا بيه، الشغل باظ، غيروه، جابوا مدير يقول لك المدير اللي جابوه بقى ده يعني عجيب جدا، تيجي تمكر بيه يمكر عليك هو. تبقى كده صفة حسن ولا صفة ذم؟ صفة مدح ولا صفة ذم؟ مدح. هو ما بيمكرش بحد، لكن اللي يمكر عليه يمكر هو بيه، حد يقدر ينكر عليه. هي كده ولله المثل الأعلى. إن ربنا سبحانه وتعالى مش صفة مطلقة المكر، وإنما صفة مقيدة في القرآن على طول، ومكروا ومكر الله، ويمكرون ويمكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. فمكر الله بالماكر، بالماكر. نفس الشيء، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. نفس الشيء، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، فاستهزاؤه بالمستهزئ ومخادعته للمخادع، ومكره بالماكر وكيده للكائد. صفات حسن، صفات جلال وكمال، صفات عظمة. فلابد أن تؤمن في القاعدة الأولى، أن كل أسماء الله وصفاته لها الكمال في الحسن. ولذلك برضو هيترتب على دي، أن النفي مش من صفات الكمال، لأن بعض الناس لما يجي يثبت ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه، الله ليس جوهر ولا عرض ولا متجوف ولا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا مختلط بالعالم ولا منفصل عنه ولا. الشيخ الألباني لما قال الكلام ده قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم، انتوا بتوصفوا العدم كده، ليس ليس ليس ليس. النفي في القرآن دايما يجي لإثبات الكمال في الصفة المقابلة. يعني إيه؟ طب ربنا سبحانه وتعالى بيقول في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، النفي ده إثبات الكمال في صفة القيومية، عشان كده تيجي بعد الإيه؟ القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فالنفي لإثبات الكمال في الصفة المقابلة. قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إثبات الكمال في العلم، يبقى لا يضل ربي ولا ينسى، إثبات الكمال إيه؟ في العلم. مش عشان كده ما تاخدش إيه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يضل ربي ولا ينسى، لا دي مكتملة. القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، علما لا يضل ربي ولا ينسى، هي كده. لأن النفي ليس مدحا، يعني لما تيجي تقول إيه المدير بتاعنا ده مش حرامي ولا نصاب ولا قليل أدب ولا سافل ولا جزماتي ولا كناس، يبقى كده بتمدحه؟ ما ينفعش. لذلك ما ينفعش انك انت تقعد تلم تقول ربنا مش كده ولا كذا ولا كذا، ما ينفعش. المدح في الإثبات، فإذا وجد نفي فالنفي ده لإيه؟ لإثبات الكمال في الصفة المقابلة، لإثبات الكمال في الصفة المقابلة. وضحت كده العقيدة؟ حلوة، ربنا يفهمنا ويعلمنا يا رب. الأسماء كلها حسنى. القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. يبقى الأسماء أعلام علم على الذات الله. الأسماء كلها أسماء أعلام، وصفات باعتبارها صفات هي أيضا أوصاف. فلما نقول سبحانه وتعالى السميع يبقى صفته إيه؟ يسمع. البصير صفته يبصر. الله يتأله يعبد. الكريم يكرم، وهكذا. فهي أسماء وصفات، الأسماء كلها. القاعدة الثالثة: أسماء الله إذا دلت على وصف متعد تضمنت الاسم والصفة والحكم. القاعدة الرابعة: دلالة الأسماء، أنا مش عايز أشرح عشان بس إيه ما نبقاش شرحنا الكتاب كله. إحنا كتبنا وأنا بعتقد كده في شرح الكتب يا جماعة، أن بعض الناس يمسك كتاب يشرحه ويسيب الكتاب ويسرح برا. لا، إحنا عايزين نلتزم على قد كتابنا، بس دي قواعد سريعة سريعة، فمش عايز أتوسع بس في الشرح إلا عند لزوم التبسيط. دلالة الأسماء بالمطابقة والتضمن والالتزام. القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية يجب الوقوف على ما جاء من الكتاب والسنة. القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. الصفات: القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال. القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى ثبوتية وسلبية. وإحنا قلنا بقى الصفات السلبية معناها إثبات الكمال في الصفات السلبية الثبوتية. القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. القاعدة الخامسة: الصفات صفات ذات وصفات فعل. القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن التمثيل والتكييف. القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. نرجع لكتابنا بقى، خلصنا ولا شيء مثله، وبعدها ولا شيء يعجزه. ولا شيء يعجزه لكمال قدرته تعالى. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده يعني لا يعجزه، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال الشيخ: ولا يؤوده أي لا يكرسه ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي. جبتش حاجة من عندي؟ وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. يبقى لا يظلم لثبوت إيه؟ كمال العدل. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال العلم، وما مسنا من لغوب لكمال القدرة، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال الحياة والقيومية، لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا ترى أن قول الشاعر: ولكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. يبقى القضية إيه؟ إن النفي لا يثبت كمال، ليس مدح، وإنما النفي في صفات الله سبحانه وتعالى لإثبات الكمال في الصفة المقابلة. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا، الإثبات مفصل والنفي مجملا، يأتي الإثبات مفصلا والنفي مجملا. هذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه، فيه إساءة أدب. فإنك لو قلت للسلطان: أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف، وإن كنت صادقا هو فعلا مش كده، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. خذ هديك معلومة مهمة. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. التزام الألفاظ الشرعية هو الأمان، زي ما ربنا قال نقول، وزي ما النبي قال نقول صلى الله عليه وسلم. لكن لو بدأت تتكلم من دماغك خطر، ممكن تغلط، والغلطة في الموقف ده تبقى خطيرة قوي على وصفك. هذا وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير، فانتفى العجز، لا ما يعرفش ولا ما يقدرش. العاجز يا إما ما يعرفش يا إما ما يقدرش. الله عز وجل لا يعزب عن علمه شيء وهو على كل شيء قدير، فانتفع عنه العاجز سبحانه وتعالى لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قوله ولا إله غيره، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. يبقى الجملة الرابعة ولا إله غيره، لا إله إلا الله. هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم ذكره، لا إله غيره، لا إله إلا الله. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا والله أعلم لما قال الله تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإلهكم إله واحد، قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى لا إله إلا هو. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ولذلك جاء هنا لا إله غيره. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، هذه عقيدتنا، بسيطة سهلة جميلة، تزيدك حبا لله، تزيدك عبادة له وتعلقا به. فنستكمل عقيدتنا في اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.